والأم عمرها 50 سنة ووالدي متوفى وأنا وأخي متزوجان ولا نستطيع السفر معها لظروفنا الخاصة، هل يجوز لها السفر من غير محرم؟ نقول عامل أمك كما تعامل زوجتك، لو زوجتك بتسافر تخليها تروح بدون محرم ولا تأجل شغلك تأخذ إجازة وتوديها؟ يعني لا تكون زوجتك أحب إليك من أمك. يعني واحد بعض الناس يهتم زوجته يعني يعطيها من وقته، يعني أنا كثير حقيقة يتصلون بي بعض النساء سواء بنت أو أم أو كذا، أنه بتروح الحج ما عندها أخوان مثلا، عندها أخو واحد ومفاضيها مع زوجته وعياله ومشغول وكذا، تبي تحج حجة الإسلام مفاضيلها، أو تبي عمره مفاضيلها، أو تبي تسافر أو كذا. يعني للأسف يعني إحنا الحين قاعد نقول النساء ما يجوز تسافر محرم بدون محرم وكذا وكذا، والرجال مقصرون مع أهليهم، يعني تزوج شغلت زوجته عن أمه وعن خواته، وهذا لا يجوز. أمك خواتك بقالك من زوجتك، يعني الزوجة تبدل وراها بدالها زوجة، لكن الأخت والأم ما تبدل. يعني ما يجوز إنسان يقدم حق الزوجة على حق الأم وحق الأخت، أو إنه والله مشغول أو اصرف من وقتك لأمك، اصرف من وقتك لأختك، يعتني الإنسان بأمي يعتني بأخته، مو بس بيتي وخلاص أنا استقريت الحين أعيش حياتي وأهتم بنفسي وأهتم بأولادي تربية أولادي أمك وخواتك، هم هؤلاء لهم لهن حق عليك. فالقصد أنا أقول يعني هذا السائل يعني يفضي نفس الأمة ويفضي نفس الأخته، يعني قضية إن يعني أنا مشغول أو ما أقدر مو صحيح الكلام، ما في أحد ما يقدر، ما في أحد ما يقدر. وقال ليش تؤجل، تؤجل إلى وقت آخر ثم يذهب معها، لكن أن ينشغل عنها ببيته وأولاده وعمله ما يصلح هذا أبدا. أنا لا أقول عامل أمك مثل ما تعامل زوجتك، أنا أقول يجب أن تعامل أمك أحسن ما تعامل زوجتك، يعني تهتم أكثر بالوالدين، الوالدان لهم حق عظيم جدا علينا يعني حقيقة يعني. فالله المستعان.